قال رحمه الله: وإذا نزل به. أيضا من الآداب التي ينبغي فعلها عند المريض إذا نزل به، يعني إذا احتضر وقرب موته. وقوله إذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه، هناك آداب. قال: سن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب. هذه آداب عند الاحتضار، هذا الأدب الأول. أدب الأول، الآداب السابقة عند المرض عند المريض، وهذه عند المريض المحتضر الذي حضره الموت. فيقول المؤلف رحمه الله: يسن أن يتعاهده أرفق أهله به. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولي من زنت: أحسن إليها فإذا ولدت فأتني بها. قال: أحسن إليها فإذا ولدت فأتني بها. ولأن المحتضر بحاجة إلى الرفق، حاجته إلى الرفق أشد من حاجة غيره، فإن خروج الروح فيه شيء من المعاناة والشدة إلى آخره، فيحتاج إلى أن يرفق به أكثر من غيره. والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال: بل لحلقه بماء أو شراب، لأن هذا مما يسهل خروج الروح والنطق في الشهادة، ويطفئ ما نزل به من الشدة، فيبل حلقه، تبل شفتاه بشيء من الشراب. قال: وندى شفتيه بقطنه. نعم، هذا كما تقدم أن هذا يسهل عليه خروج الروح والنطق بالشهادة، و نعم أيضا قد يحتاج المحتضر إلى الماء إلى آخره. قال: ولقنه لا إله إلا الله. هذا الأدب الثاني، أن يلقنه لا إله إلا الله. ودليل حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكيفية التلقين، التلقين كيفيته كما يلقن الطفل، يعني كما يعلم الطفل. وإذا أردت أن تعلم الطفل فإنك تذكر الكلمة، ثم بعد ذلك الطفل يرددها بعدك. وعلى هذا من يكون حول المحتضر يقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك المحتضر يقول لا إله إلا الله. هذا معنى التلقين، يعني كما يلقن الطفل. وأنت إذا أردت أن تلقن الطفل تقرأ، ثم بعد ذلك الطفل يقرأ بعدك. وعلى هذا لا يؤمر، لا يقال له قل لا إله إلا الله، لأن المحتضر كما سلفنا يكون في شدة، قد يكون عنده شيء من الضجر والتعب والقلق إلى آخره، فربما إذا قال له قل لا إله إلا الله يرفض ذلك، يرفض أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يأمره بقول قل لا إله إلا الله. وذهب بعض العلم إلى أنه لا بأس أن يقول له قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عمه أبا طالب قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، والجواب عن هذا سهل، لأن أبا طالب لو رفض أن يقول لا إله إلا الله لم يفته شيء، لم يخسر شيئا. وكذلك أيضا ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خالق لا إله إلا الله، فهذا يحتاج إلى النظر في إسناده. فإن ثبت الحديث فإنه يقال لا بأس أنه يقال لا إله إلا الله، أو يقال بأن هذا يختلف باختلاف الناس، يقول يختلف باختلاف الناس اختلاف المحتضرين. فمن الناس من المحتضرين من يكون عنده صبر وجلد وقوة إيمان فلا بأس أن تقول له قل، ومن المحتضرين من لا يكون كذلك فنقول بأنه يختلف، أو نقول إن ثبت الحديث أنه يقال مطلقا، ولعل الأولى أن يقال أنه يختلف باختلاف المحتضرين. فمن الناس من يكون عنده صبر وقوة نفس قوة إيمان إلى آخره، فهذا تقول له قل لا إله إلا الله. قال مرة ولم يزد على ثلاث، لم يزد على ثلاث يعني يلقنه مرة واحدة فقط ولا يزيد على ثلاث. لماذا؟ قالوا لئلا يضطره، لأنه إذا زاد على ثلاث مرات قالوا بأنه يضجر من ذلك إلى آخره. وأيضا الصواب مثل ذلك ما دام ليس هناك توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقال بأنه يرجع إلى اختلاف المحتضر حال المحتضر. فمن الناس من يكون عنده قوة إيمان صبر إلى آخره، فيقال له أو يقرر عليه أكثر من ذلك، ومن الناس من ليس كذلك، فالصواب أنه يختلف. وقد ذكروا في ترجمة أبي زرعة رحمه الله، أبو زرعة معروف من أئمة أهل الحديث، أنه حضره الموت فعاده محمد بن مسلم، محمد بن مسلم أيضا من أئمة الحديث، وأبو حاتم من أئمة الحديث، وكان من أقرانه ومن زملائه في الطلب في أخذ الحديث. فعاد محمد بن مسلم وأبو حاتم أبا زرعة رحمه الله فأراد أن يلقناه كلمة لا إله إلا الله. معروف أن أبا زرعة من أئمة الإسلام من علماء الحديث، فكأنهما وجدا في أنفسهما أن يلقن هذا العالم كلمة لا إله إلا الله، فتحير على ذلك بأن ذكر الحديث مقلوب الإسناد، يعني قال أبو حاتم حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، وهو مقلوب الإسناد، وأبو زرعة يسمع فانتبه لذلك وصحح الحديث، صحح إسناد الحديث وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات رحمه الله، يعني دخل جنة قالوا بأن روحه خرجت مع الهاء. يعني وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان مشتغلا بشيء فإنه يموت على ما كان مشتغلا عليه. فأبو زرعة لما علم الله عز وجل منه صدق النية وحسن التوجه وأنه صابر نفسه مع الحديث ومع طلب العلم ورواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها مات على ذلك، وهذا أيضا مشاهد والتجربة تدل على ذلك. فالإنسان إذا كان مصابرا على عمل من الصالحات فإن من حسن الظن بالله عز وجل أن يحسن خاتمته على هذا العمل الصالح. فإذا كان إنسان مصابرا نفسه على الدعوة إلى الله عز وجل فإنه سيموت على ذلك بإذن الله، وإن كان مصابرا نفسه على طلب العلم والتعليم إلى آخره فإنه يموت على ذلك، وإن كان مصابرا على الفسق يموت على ذلك إلا أن من الله عز وجل عليه بالتوبة والرجوع والإنابة وهكذا. وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل. فلا يظن بالإنسان إذا كان راجعا إلى الله عز وجل أن الله عز وجل يخذله ويتركه، يعني هذا لا يظن بالله عز وجل. قال مرة، ولهذا أيضا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بالنسبة لما يتعلق بعرض الأديان على الميت، هل الميت تعرض عليه الأديان أو لا تعرض عليه الأديان؟ يقول شيخ الإسلام بأن هذا يختلف باختلاف الناس، ليس كل أحد تعرض عليه الأديان. قال ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه. نعم، يعني لو أنه تكلم قال لا إله إلا الله وتكلم ثم بعد ذلك نعم فإنه يشرع أن يلقنه لكي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال ويكون برفق، قال برفق، يعني يكون التلقين برفق. وأدل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. وأيضا قول عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال ويقرأ عنده ياسين، هذا الأدب الرابع عند المحتضر، يقرأ عنده سورة ياسين. وهذا دليله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، حيث معقل بن يسار، وهذا حديث أخرجه أبو داود وكذلك أيضا ابن ماجه والإمام أحمد والطيالسي وغيرهم، وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشرع، قل لا يشرع لأن العبادات توقيفية. على هذا نقول الصواب في ذلك أنه لا يشرع أن تقرأ سورة ياسين. ومن باب أولى أيضا لا يشرع ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من أنه تشرع قراءة سورة الفاتحة عند المحتضر، وهذا أيضا نقول بأنه غير مشروع. فالصواب في ذلك أن هذا لا يشرع، لا ما يتعلق بقراءة سورة ياسين ولا بقراءة سورة الفاتحة لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويوجهه إلى القبلة، هذا الأدب الخامس، إذا أراد أن يموت يوجه إلى القبلة. وهذا دليله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا الحديث رجعه أبو داود وغيره من حديث أبي عمير بن قتادة الليثي، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما يروى في سنن البيهقي وغيره أن البراء بن معرور أوصى أن يصرف إلى القبلة عند موته، أيضا هذا ضعيف. وكذلك أيضا في مصنف ابن أبي شيبة، يعني في مصنف ابن أبي شيبة، يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا حضرت الوفاة فاصرفني، يعني في مصنف ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا حضرت الوفاة فاصرفني، يعني يصرفني إلى القبلة. فهذا إن ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه فالأمر في ذلك ظاهر، وأنه يستحب توجيه الميت إلى القبلة. وإن لم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، إن لم يثبت هذا عن عمر، فإنه يستدل لذلك بأن الميت كما سيأتي إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله أن الميت في قبره يوجه إلى القبلة. وعلى هذا عمل المسلمين، على هذا عمل المسلمين. وبالنسبة لهذا الأثر، أثر عمر في المجلد الثالث مصنف أبي شيبة، نحتاج إلى أحد الأخوان يراجع الإسناد. من يراجع لنا إسناد نعم تراجع زين طيب. نعم. قال فإذا مات سنة تغميضه. طيب أيضا الأدب الخامس، أدب الخامس أو السادس أن يكون على جنبه الأيمن. العلماء يقول الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وهذا أيضا ليس عليه دليل، هذا أيضا قل بأنه ليس عليه دليل. فالأقرب في ذلك أنه يعمل به الأرفق، يعني كون المحتضر يقلب على جنبه الأيمن قد يكون في هذا مشقة عليه، وعلى هذا نقول الأحسن والأصوب أنه يكون على جنبه، أنه يكون على ظهره، يكون الأرفق، والأرفق أن يكون على ظهره. قال فإذا مات، هذه الآن الآداب بعد الموت. ذكر المؤلف رحمه الله آدابا عند زيارة المريض وعيادته، ثم بعد ذلك آدابا عند حضور المحتضر، ثم بعد ذلك بعد الموت هناك آداب. قال فإذا مات سن تقميض عينيه، لأن البصر يشخص تابعا للروح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بصره شاخصا، فالسنة أن تغمض عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، وهذا رجعه مسلم. وهل يشرع أن يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله كما ذكر الفقهاء رحمه الله؟ يقول هذا ليس عليه دليل، وإنما ورد عن أبي بكر، ورد عن أبي بكر بن عبد الله المزني وهو تابعي. قال وشد لحييه، شد لحييه أيضا تشد لحياه مع رأسه بخرطة، هذا الأدب الثاني، إذا مات فإنه يشد لحياه، يعني تربط اللحيان مع الرأس، تربط اللحيان مع الرأس. ودليل ذلك قالوا بأنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه إذا رأيت روحي قد بلغت لهاتي فضع يدك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني. وأيضا قالوا بأن هذا، بأن شد اللحيين فيه فائدة، وهي ألا تكون صورته مشوهة، لأن الإنسان إذا كان فمه مفتوحا يكون في هذا شيء من التشويه له، وأيضا عند غسله قد يدخله شيء من الماء، وإذا دخل إلى جوفه شيء من الماء فإن الميت لا يستمسك، لا تستمسك أعصابه، يخرج هذا الماء مباشرة، ففي هذا فيه فائدة ألا يدخله شيء من الماء وألا ينفتح فمه فيكون فيه شيء من التشويه. قال وتليين مفاصله، وأيضا نعم أيضا هذا الأدب السادس، تليين المفاصل كم الثالث؟ طيب الأدب الثالث تليين المفاصل، وتليين المفاصل أن ترد الساقان إلى الفخذين، ترد الساقان إلى الفخذين، وترد الذراعان إلى العضدين. والعلة في ذلك أن هذا يكون أسهل في تغسيله، يعني يكون أسهل في تغسيله، فيرد ساقيه إلى عضديه وإلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، وكذلك أيضا يرد ذراعيه إلى عضديه، يعني إلى عضديه. قال والعلة في ذلك، العلة في ذلك أنه إذا رد مثل هذه الأشياء يكون أسهل في تغسيله، لأنه إذا لم يردها يكون ذلك سببا لقسوتها. قال وخلع ثيابه، هذا الأدب الرابع، أن تخلع ثيابه، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا، هل نجرده كما نجرد موتانا؟ وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، صححه الحاكم، الحاكم صححه. وأيضا مما يستدل هذا أن جسمه يحمى عليه إذا لم تقلع الثياب ويجرد منها، فإن جسمه يحمى عليه، فينبغي أن يجرد من ثيابه. وأيضا تجديد من الثياب أيضا يحتاج إليه في الغسل، لأن السنة أن يبادر بتجهيزه. قال: وستره بثوب. هذا الأدب الخامس، ستره بثوب بعد أن يجرد يستر بثوب. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي سجي ببرد حبرة. وهذا الصحيحين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الميت إذا مات يكون له عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة. العورة المغلظة هي ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة مغلظة. والعورة المخففة هي كل البدن، يعني كل بدنه يكون عورة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في كيفية تغسيل الميت، كيف نغسل الميت، يأتينا أن المغسل لا يمسه إلا من وراء حائل، سائر البدن لا يمس بدنه إلا من وراء حائل، يعني يحضر قفازات للفرجين وقفازات لسائر البدن. نعم. قال: وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه. نعم، وضع حديدة على بطنه. هذا الأدب السادس، أنه يوضع على بطنه حديدة. وقالوا العلة في ذلك، العلة في ذلك أو الدليل على ذلك، أنه ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ضعوا على بطنه شيئا من الحديد لئلا ينتفق، ضعوا على بطنه شيئا من الحديد لئلا ينتفق. وهذا الأثر الوارد عن أنس رضي الله تعالى عنه لا يثبت، هذا لا يثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله: ليس في وضع الحديدة سنة مضت. قال ابن المنذر رحمه الله: ليس في وضع سيف أو الحديد سنة مضت. وعلى هذا إذا لم يكن في ذلك سنة فإنه لا حاجة إلى وضع شيء من حديد أو حصى أو حجر ونحو ذلك، لأنه لا حاجة لمثل هذه الأشياء. يقول لا حاجة، لأن السنة أن يبادر بتجهيزه، هذا السنة، السنة أن يبادر بتجهيزه كما سيأتينا إن شاء الله. قال: ووضعه على سرير غسله متوجها. هذا الأدب السابع، أنه يرفع عن الأرض ويوضع على سرير الغسل ويكون متوجها إلى القبلة، يعني رأسه إلى القبلة. والدليل على ذلك أن وضعه على سرير تغسيل هذا أبعد له عن الهوام، عن هوام الأرض، وكذلك أيضا أبعد له من أن يندى برطوبة الأرض، ولأن هذا أسرع، أيضا أسرع في تغسيله. قال: متوجها. وقوله متوجها إلى قبلة لما تقدم من الدليل على أنه يستحب توجيهه عند الموت إلى القبلة. قال: منحدرا نحو رجليه، يعني يكون رأسه أعلى، رأسه أعلى من رجليه، لأنه عند صب الماء لا يترسب الماء، إذا كان منحدرا الماء لا يبقى وإنما ينزل مباشرة. وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. هذا الأدب الثامن، أنه يسرع بتجهيزه. وهذا هو السنة، ودليل ذلك حيث عائشة، حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقرب، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني وهذا في الصحيحين. نقول السنة الإسراء، إسراء تجهيز. وهنا قال المؤلف: إن مات غير فجأة. الفجأة هو الموت بغتة، يعني الفجأة هو الموت بغتة من غير تقدم سبب. فإذا مات بغتة من غير تقدم سبب يعني ليس هناك مرض أو أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة مثل سقوط أو حادث أو نحو ذلك، فإذا مات فجأة ينتظر يعني ينتظر حتى يتيقن موته. قال يعني قال إن مات غير فجأة يعني فإنه ينتظر إذا مات غير فجأة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله علامات للموت يعني علامات للموت، فذكروا من علامات الموت انخشاف صدغين، صدغ هذا انخشاف صدغين، صدغ هذا يكون داخلا ينخشف، وميل أنفه يعني أنفه يكون مائلا، وكذلك أيضا انفصال كفي يعني الكف هذه تنفصل كأنها تنفصل من العصب فكأنها مقطوعة انفصال كفيه، وكذلك أيضا استرخاء رجليه، رجله بدلا من أن تكون قائمة تكون مسترقية، فاسترخاء رجلين وانخصاف الصدغين وكذلك أيضا انفصال كفيه إلى آخره. هذه علامات يذكرها العلماء رحمهم الله. والآن الطب الأطباء عندهم علامات أخرى يعرفون بها موت الإنسان بسبب ترقي الطب ووجود الآلات المختلفة، هذه تدل أو تبين الموت. وقوله إسراع تجهيزه هذا قلنا هذا هو السنة، سنة يسرع تجهيزه، وأما عمل كثير من الناس اليوم فهو خلاف السنة. يعني العلماء رحمه الله رخصوا أن ينتظر مثلا إلى وقت الفريضة، مثلا إذا مات في الضحى ينتظر إلى الظهر، أو مثلا مات بعد الظهر ينتظر العصر إلى آخره. هذه الأشياء اليسيرة هذه رخص فيها العلماء رحمه الله. أما أن يموت في الصباح ولا يجهز إلا في الليل، أو يموت في الليل ولا يجهز إلا في الصباح، هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا في الجنازة. وأيضا ما ثبت في الصحيحين من قصة المرأة التي كانت تقم المسجد وتوفيت بالليل، ومع ذلك ما انتظر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الصباح، وإنما جهزوها، فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها ماتت وأنهم دفنوها في الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني يعني أعلمتموني، فذهب وصلى على قبرها. نقول يعني السنة هو أن يبادر بالتجهيز. قال وإن فاد وصيته يعني أيضا إن فاد وصيته هذا الأدب التاسع بعد الموت، يحب أن يبادر بإنفاذ وصيته. والوصية إما تكون واجبة كقضاء ديون لله أو للمخلوق هذا يجب أن يبادر بها، وإما تكون مستحبة كتبرعات هذا يستحب أن يبادر بها بما في ذلك من تعجيل الأجر للميت. وأيضا عمل كثير من الناس لهم خلاف ذلك، تجد أن الميت يوصي بتبرع أو بإحسان أو بصلة أو غير ذلك، ومع ذلك تظل هذه الوصية السنوات لا تنفذ، وهذا كله من الخطأ يعني هذا كله من الخطأ وخلاف صلة الميت وبره إن كان يعني إن كان والدا. نعم. قال ويجب في قضاء دينه يعني يجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان هذا الدين لله عز وجل أو للمخلوق. ويدل لذلك يعني يدل لذلك حديث سعد الأطول، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا مأسور بدينه يعني إن فلانا مأسور بدينه، فيجب أن يبادر بقضاء الدين. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، صححه الحاكم على شرط الشيخين. وأيضا يدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الإسلام إذا قدمت إليه الجنازة سأل هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم. فما ينبغي الإنسان أن يتهاون في قضاء الدين وأن يسرع في إبراء ذمته منه ما أمكن إلى ذلك سبيلا. نقف على هذا يعني نقف على تغسيل الميت فصل هذا نقف عليه إن شاء الله بعد رمضان مع بعد يعني ما بداية الدراسة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأحس الإخوان يعني بما أننا في مقدم هذا الشهر المبارك أن يعنى فيه المسلم بعمل الصالحات والتقرب إلى الله عز وجل، فإن هذا هدي السلف، هذا هدي السلف الصالح، قد ثبت في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي أن السلف رحمهم الله كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة القيام، يقرأ بالمئين يعني بمئات الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا لا ينصرفون إلا في فروع الفجر. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله أنهم كانوا يستعجلون الخدم لئلا يفوتهم الفلاح، يعني فانظر كل الليل يقضونه في القيام. وكذلك أيضا في النهار السلف رحمه الله كانوا يقضونه في قراءة القرآن والذكر. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان نفر من مجالسة أهل الحديث وأكب على قراءة القرآن من المصحف. والزهري رحمه الله إذا دخل القرآن قال إنما هو إطعام للطعام وقراءة للقرآن. وعطى وعكرمة والإمام أحمد وغيرهم رحمهم الله كانوا يختموا القرآن كل 7 أيام مرة، فإذا دخل عليهم شهر رمضان ختموه أكثر من ذلك. وما ذاك إلا لأن هذا شهر تضاعف فيه الحسنات، تعظم الأجور، وهو شهر مبارك، يعني يكفي من بركاته ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في الصحيحين من النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث أبي هريرة كل عمل أن الله عز وجل يقول كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وبركاته كثيرة معلومة، لكن ينبغي علينا أيها الأحبة أن نستغل هذا الشهر في العبادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر يتفرغ لإطالة العبادة بالاعتكاف. السلف كانوا يلزمون المساجد ويقولون نحفظ صيامنا. وأيضا ينبغي للإنسان أن يعظم شعائر الله عز وجل وأن يحفظ لسانه ويديه ورجليه وبصره، إن تعظيم شعائر الله عز وجل من تعظيم الله عز وجل ومن تقوى الله عز وجل. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فينبغي أن يعرف لأيام الله حقها ويعرف لها فضلها إلى آخره، وإعظامها وإجلالها من إعظام الله عز وجل وإجلال الله عز وجل. أيضا قبل أن نبدأ ذكرنا من الآداب بالنسبة لعيادة المريض تذكيره التوبة والوصية إلى آخره. ومن الآداب أيضا الدعاء للمريض بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب أن الإنسان إذا عاد المريض أن يدعو له بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى ينفث على نفسه بالمعوذات. حيث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه. تقول فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها، وهذا في الصحيحين. وكذلك أيضا مما ورد أيضا عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حيث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود بعض أهله ويدعو يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وهذا أيضا في الصحيحين، كذلك أيضا ما ورد في الصحيحين عنها: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا، وهذا أيضا في الصحيحين. وأيضا جبريل عليه السلام كما في حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، أذي كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك، يعني بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك. وكذلك أيضا حديث ابن عباس أيضا إذا حضر المريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات. وهذا رجل الإمام أحمد رحمه الله أبو داود.